بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذه رحلة نسأل الله عز وجل أن يجعلها رحلة مباركة لتعليم القرآن الكريم خطوة بخطوة للمبتدئين، أي الذين لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة، أو بعبارة أخرى نبدأ بإذن الله تعالى كما يقال من الصفر أو من تحت الصفر. الهدف من ذلك هو الأخذ بيد بعض إخواننا وأخواتنا لتعلم القرآن الكريم، فإن كان في لسانهم بعض الصعوبة أو التلعثم فبإذن الله تعالى يجري الله في هذه الحلقات السبب في فصاحة لسانهم والنطق النطق السليم بإذن الله تبارك وتعالى. ولعل من أهدافنا أيضا إن شاء الله في هذه الحلقات أن تكون سببا لتأخر لمن يتأخر عنده الكلام، أي للأطفال الذين تأخروا في الكلام، لعلهم بإذن الله تعالى إن تتبعوا معنا سماع هذه الحلقات بإذن الله تعالى تكون سببا في تقدمهم واستقامة ألسنتهم بإذن الله تعالى. فهذه الحلقات ليست حكرا على سن معين ولا مستوى معين، وإنما هو منهج بفضل الله تعالى بعد تجربته مع الأجانب غير العرب ومع العرب كبارا وصغارا أطفالا وشيوخا رجالا ونساء، بفضل الله تعالى تبين لي أن هذا المنهج صالح لكل عمر من الأعمار ولكل مستوى من المستويات، لا يفرق في ذلك بين المتعلم وغير المتعلم إلى غير ذلك. فأيضا من عنده أطفال عندهم بعض التلعثم في النطق، بإذن الله تعالى يكون القرآن الكريم بهذا المنهج وهذه الطريقة أفضل من أي جلسة تخاطب يذهبون إليها. لا يمنع هذا من ذهابهم طبعا إلى جلسة التخاطب وما شابه ذلك، لكن القرآن الكريم أفضل وسيلة لإطلاق اللسان وفصاحته بإذن الله تعالى. تصحبنا في هذه الرحلة المباركة ابنتي الصغيرة الحبيبة صفا، أسأل الله عز وجل لنا ولها وللمسلمين الهدى والرشاد، ولا تنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب. نظام الحلقات إن شاء الله أقول وهي تردد ورائي، طبعا هي طفلة صغيرة، هتلاحظوا أن البداية من الصفر اخترتها مع طفلة صغيرة عشان يبقى كل المشاكل اللي بتقابل اللي بيحفظ سواء في الحروف وفي المخارج وفي أي صعوبة في النطق. طبعا احنا بنبتدي مع طفلة صغيرة اهي عمرها حوالي 4 سنوات ونصف وما يقرب ما بين الرابعة والخامسة من عمرها، فيكون دي هذه بداية طيبة إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد. أوجه الكلام لابنتنا الحبيبة، يلا يا صفا هتقولي ورايا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. خلي صوتك. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. سورة مكية. سورة مكية. وآياتها. وآياتها. سبع. سبع. أعوذ. أعوذ. نخرج لساننا في الذال، شاطر. أعوذ. أعوذ. بارك الله فيك، أحسنت. أعوذ بالله. أعوذ بالله. من. من. أعوذ بالله من. أعوذ بالله من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لا احنا قلنا ما نقولش الرحيم. الرحيم ايوه الرحيم. الرحيم ده خطا كتير بيقع فيه اخواننا واخواتنا الافاضل، ان هم بيقولوا الرحيم مش الرحيم. لا هي اسمها الرحيم، مفيش الف. بالراحه يا صفا قولي وراي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطر يا صفا، احسنت. تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسمها ايه؟ الرحيم. ما نستسلمش ابدا لاخطاء اللي قدامنا يا جماعه. اللي قدامي طول ما هو عنده الخطا ما نتحركش، كبير او صغير، لازم ما نعديش الحلقه ان شاء الله الا لما يكون صحح هذا الخطا. واللي جاي يتعلم المفروض هو يلبس زي التواضع، طالما هو بقى جاي على انه طالب يكون لابس زي لبس زي التواضع وثوب التواضع عشان يتعلم، والا مش هيتعلم. يا اخوانا لازم الخطا ما تعدهوش الا لما تتثبت ان بيحفظ معاك اصلح هذا الخطا تماما. طول ما بيغلط فيه ما تعدهوش. العبره مش بالكم، العبره بالكيف. احنا نحفظ ايه واحده في الحلقه لو قعدنا فيها ساعه نص ساعه ايا كان الوقت، هي الحرف الواحد لما نصححه افضل ما نقرا 10 ايات بقراءه خاطئه في كل جلسه، والاسم ان احنا حفظنا القران الكريم. نيجي نسمع اللي حافظ ولا حول ولا قوه الا بالله، نقول ليته ما حفظ، لانه طبعا لا في احكام ولا في تجويد ولا في تصحيح تصويب ولا اي شيء، وايه ويتلاقي الشيخ يضعف امام التلميذ عشان عايزه ينجز. لا ده هيتعبك فيما بعد. انت كده دلوقتي اتعب انت معاه لوجه الله سبحانه وتعالى، هو هيتعبك في الاول لكن بعد كده هيدعي لك. لكن هتبتدي الطريق غلط هيفضل طول عمره متعلم غلط، يبقى مهما اتعلم فيه بعد كده مش هيستجيب لك. اللي يقول احكام التجويد ومخارج الحروف تتاخد بعدين، الكلام ده سامحوني يعني جانب الصواب تماما، خطأ خطأ خطأ من الدرجة الاولى، هذا اسلوب خاطئ، لان انت دلوقتي بتشكل كأنك بتشكل عجينة من اولها. ينفع تشكلها غلط وبعد كده تقول ينفع الطبيب يا جماعة يجي يعالج المريض يقول طب انا هديله دلوقتي ايه علاج بسيط وهو عارف انه ما يجيبش معاه نتيجة، وبعد كده لما نشوف يجيب نتيجه ولا لا نبقى نديله علاج اشد منه؟ لا، انت المفروض تديله الحاجه اللي انت باذن الله عارف انها سبب للشفاء مباشره. خدتوا بالكم ازاي؟ واي واحد في مجاله ده اهل الدنيا يقول لك دور على المتخصص، يبقى القران من باب اولى يا جماعه. يبقى لازم العالم القران يتقي الله عز وجل ويجتهد قدر استطاعته وينحت في الصخر. اللي هيتعبك النهارده دوت لما تلاقيه قدامك بيقرا باستقامه وطلاقه لسان بعد كده وفصاحه في النطق، بإذن الله لك الأجر العظيم عند الله عز وجل من ناحية، وإنت نفسك تستشعر الفرحة والسرور إن ربنا جعلك سبب لهذا الجهد إنه يثمر فيما بعد. فإخوانا إحنا مش عايزين جيل مهلهل، جيل تعبان الاسم إنه بيحفظ وخلاص، لا، إحنا عايزين جيل إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى يقرأ القرآن اجتهادا منا كما أنزل، أو محاولة أن يقرأه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنية في ذلك هي القربة لله عز وجل وابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، وابتغاء الأجر من الله عز وجل. يلا بينا معايا صفا تاني، ما تقوليش يا صفا ما تقوليش الرحيم، شيلي ايدك، تقولي الرحيم. تقولي ايه؟ الرحيم. الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بدأت تاخد بالها ازاي؟ هي بدأت، وده تقدم كويس، ان الانسان يبتدي الاول مش مدرك الغلط فين والخطأ فين. هيتعبك فترة لكن لما يبتدي ياخد باله من الخطأ برضه هيتعبك شوية كمان، لانه هو عرف ان في خطأ، بس اللي متعود عليه بيسبقه فبيبتدي ينسى تاني ويرجع يقول الخطا تاني. هيفضل شويه على كده ان شاء الله لغايه لما باذن الله تماما يصلح هذا الخطا، هتلاقيه هو بعد كده ما بيقولش الغلط تاني، خلاص عرف الصح. ولو حد جه الغلط قدامه يقول له هذا، يقول له كده خطا او هذا خطا يعني. فهي صفا بدات تاخد بالها، هي ما تقولش الرحيم، هي بتقول الرحيم، كانت الاول مش واخده بالها، بدات تاخد بالها من الغلط لكن لا زالت بتقول الرحيم وبتنسى، بس هي بتقف عندها عارفه ان هنا في خطا. نركز بقى يا صفا وتقولي بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسمها ايه؟ الرحيم. لعل صوتك قولي تاني. بسم الله تقوليش، بسم ما تقوليش الرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي بص، هي فرقت معاها حاجه بسيطه بس كويس، بدات الحمد لله تقلل الايه الحركات اللي كانت بتجيب الف خلاص تقول الرحيم، بدات تقللها تقول الرحيم، يعني هي طولت سنه بسيط. كويس، هذا تقدم. وبعدين واحنا بنحفظ يا جماعه، لو لقينا ان انا وانا برتل الايات كده بصوت جميل اللي قدامي مش مستوعب الغلط وبقول الغلط، يعني انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب هو مش مستوعب بالترتيل دلوقتي، يعني بالاداء الطيب ده، ممكن نقولها بطريقه تعليميه، بلاش طريقه التجويد اللي هي تحسين الصوت، ممكن بس نلتزم النطق الصحيح ونقول له قول كده طريقه تعليميه بحته، بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده ممكن لو استوعب الطريقه دي وقال الرحيم ما قالش الرحيم، يبقى عرفنا الطريقه اللي تناسب اللي قدامنا. يبقى انا برضو مطالب كمعلم اخد بالي ايه الطريقه اللي تتناسب مع اللي قدامي، مش ان انا اقول زي ما انا بقوله هو يقول ورايا وخلاص واسيبه، لا، انا احاول اكتشف الطريقه اللي تتناسب مع تعليم اللي قدامي، وايه ولو لقيتها ابتدي التزم بيها بقى عشان تجيب الثمره ان شاء الله. معايا يا صف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بصي، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ايوه بصوا يا جماعه برضو، يعني لو لقينا ان الايه طويله وعلى بال ما بتيجي للخطا بتنسى تقول الغلط، نحاول نجمعها لها كلمه كلمه، كلمتين كلمتين، ثلاثه ثلاثه، لغايه لما تنطقها صح. اهو هي اخرها الرحيم، هنجي من اول الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول الرحمن الرحيم بس. قولي يا صف. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قولها صح بقى الواحد، رحيم. قوليها تاني يلا ما تغلطيش، قول بسم الله الرحمن الرحيم. شاطرة، أحسنتي، بارك الله فيك. قوليها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطرة، شوف هي بتسقف لنفسها ازاي. يعني هي فرحانة إن هي جابتها صح. قولي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي بقى، نقول أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بقى الرحيم. قولي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تاني، أعوذ بالله ما تغلطيش بقى، ها قولي الاثنين. أعوذ بالله. أعوذ ذو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتي، بارك الله فيك. واليوم كمان مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا احنا هنحاول نكون الحلقات ان شاء الله ما تكونش طويلة، احنا يهمنا زي ما قلنا الكيف وليس الكم، يعني احنا ممكن ناخد النهارده بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بهذه الطريقه ونتقنهم ان شاء الله، عشان باذن الله نبقى جاهزين للحلقه الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبانتظار تعليقاتكم البناءه حول هذا الموضوع، يعني اتمنى اللي تعجبه هذه الطريقه يبدي ملاحظاته ويدينا برضه نستفيد من خبرته ان شاء الله. كل واحد يقول ملاحظاته من عيوب ومميزات، ويقول ايه اللي استفادوا من الحلقه ديت، او ايه اللي ما استفادوش، او ايه اللي ممكن يقترحه علينا. فالصدر رحب ان شاء الله باذن الله تعالى لقبول اي اقتراحات. بارك الله فيكم، وارجو ان تنشروا هذا الخير في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني كل من له موقع او له منتدى ينشر هذه الحلقات، لعل الخير يعم ان شاء الله باذن الله تعالى. ونرحب بكم في موقعنا، موقع شبكه الوقار الاسلاميه www.alwaqar.webka.me، يعني .me مره ثانيه بدون يعني باختصار، www.alwaqar.webka.me. سبحانك اللهم وبحمدك، قول يا صفا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قول لهم أحبكم في الله، أحبكم في الله. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.